كل قوه هذا انا ما شاء الله تصوير واضح ايوه بسم الله وما جاء مخالف في البابل المراد بالبابل باب التكسير وباب التكسير مخالفا لما شرحناه يقول هشام بن هشام مخالف لما شرحناه فيهما وخارج عن الدين عرفوا انها ايش؟ سماعي خارج عن الدين واضح مثاله في التكسير جمعوهم مكانا على ايش؟ امكوني على امكوني تعرف انه مخالف تقول لا تقول جماعة ايش؟ المكان واضح لان مكان هذا من بعد نعم واضح ورهط وقولوهم كمان في جمع رهط وقراع اراهق واكارع هذا يقال نعم واضح وباطلا وحديثا أباطل وأحاد لماذا كان أحد السماعي باطلا عن إذر بعيد باطل باطل طائل نعم يعني لا تجمع على يعني أفاعيلة أباطلها أفاعيلها وكذلك حديث لا تجمع حديث بعيد لا تجمع على ايش؟ أفاعيلة هذا كله شبه فعال نعم ولو كان شبه فعال ما هو قياس من أفاعيلة تكون قياس يعني جمع ايش؟ رباعي المسجد في الفاطمة فاطمة فاطمة فاطمة جمعها هذا شرد نفسه فاطمة فاطمة بنفسها جمع جمع فاطمة ومثاله في التصوير تصويرهم مغربا تصوير العرب مغربا وعيشاء على مغيبان ثاني هذا لما وإنسانا وليلة على أنيسيان ولليل وراجول كمان وجمعهم راجولا على رجل هو الجيل هو الجيل نعم وقت بيت تمثابي بسرعة هذا تماع لا لا عند سبيت بنفسه لا التصغير هو سماعي ها التصغير على قصيبيه هو سماعي لا لا هو ما التصغير ما هو سماعي وسبيت هذا وغلمة هذا كله سماعي كله سماعي لا خلي نحن ما نبي تصغيرها حتى الجمع وتكون كلها كما أيوة نعم فعلة نعم فعلة من هذا ليس القياس من امتلاك جمع القلة ولكن ليس السماء قياس سماعي بنون ملحق نعم وأما التصغير وكيفية وكيفية هذا كما وغير متو غير متو بن نعم الحديث وغير متو بن بني عبد المطلب هذا لا في الحديث لا غير المتو ولكن هذا سماع وكذلك بانونا وغير متو وبينونا وعشية وشجية قصر واعلم أيها المخاف أنه يستثنى من قولنا يكفر ما بعد يا التصغير هذه الأشياء. انتبهوا لهذه يا التصغير لازم ايش؟ يكفر الحرف الذي بعدها بعد يا التصغير جمت يكفر مثل هم جرهم جعفر جعش نعم ويستثنى من ذلك هذه نعم فيما تجاوز الثلاثة أربع مسائل نعم إحداها ما قبل علامة الثانية الحرف الذي بعد يوم التصغير وكان قبل علامة الثانية وهي نوعان تاء وعلامة الثانية علامة الثانية ترجع نوعان تاء كسرة كسرة هذا لا يكسر فيه ما بعد لا يكسر لا تكون في تكسيره شو زي شو زي كتب يفتح واضح وعارف قبلة كمان الجزء الثاني الجزء الثاني لما الثاني وتكون فيه قبلة أيوة حمراء الثانية ما قبل المادة الزايدة قبل ألف الثاني مثل حمراء حميراء يفتح الثالث ما قبل أليف أفعال مدة أفعال كأجمال أجيمال نعم وأفرات أفرات الرابع ما قبل إيش أليف فعلان الذي لا يجمع على أفعال فسكران وعثمان وثيمان هذا ابن عقيل لم يأتي وهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد لا يستصغر مفتوح أي باقيا على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير تقول في شجرة توزي قتل وتقول في تصغير حملاء حميلاء وتقول في تصغير حمراء حميراء واضح حميراء تصغير أجمال واضح وتقول في أجمال أجيمال وفي أفراس أفراس وفي سكران أكران وفي عثمان عثيمان وتقول في سبحان وخلاف ذلك لأنه يجمع على فاعلين وسلطان تقول فيه فرعين وتقول في تفسير سلطان فرعين لأنهما جمعوهما على فرعين وثلاثين طيب إلا أن المضاف ويستثنى أيضا من قولنا يتوصل إلى مثال فعل حين بما يتوصل به من الحسن إلى مثال مسائل ومسائل ثمان مسائل جاءت الظاهر على غير ذلك نائب فاعل يستثنى نعم ثمان مسائل ثم مقدم على اليوم أنا قلت هو فاعل نائب الفاعل يستثنى نائب فاعل يستثنى ثمان مسائل ما بي انا قلت هو نائب فاعل ويستثنى الاسم السابق ويستثنى ايضا من قولنا يتوصل. انا قلت نائب فاعل يستثنى هو ثمان مسائل. ثمان مسائل انا قلت لك لا يسألني خلاص ما في لها. ايوه هذا الذي سألت. جاءت على الظاهر على غير ذلك لكونها مقيمة بشيء والجرم تصاله عن الجنه. واضح؟ نعم. وقد تصار كمان التصليق واردا الى ما قبل ذلك الشيء وذلك ايش؟ ما وقع بعد أربعة حروف من السلطان كمان دولة هذا يقدر السلطان. واضح؟ وتقول ايش؟ تقول خطا انت ايه؟ انزل انزل او علامة نسب عبقرية او الف عنون زائدتين زعفران وجل جلال او علامة اسمية مسلمين فالمسلمين هذا يقدم الفطر لا أو علامة جمع تفصيل المذكر الجعفرين الجعفرين أو المؤنث المسلمان وكذلك عجوز المضاف تبع القيس وعجوز المركب تبع لبق وهذه كلها ثابتة في التفصيل لا يقدم منه شيء يقدم الفطر هذا معنى تمام لتقديرها. نعم واضح لتقديرها منفصلة لتقدير التصغير واقع على ما قبلها تقدر أن تصغر هذا على ما قبلها وأما في التكسير فإنك تحديد وتكون في قرص طاق هناك اختلفة قراء وفطاء تقول قراء فطاء بخلاف التصغير في الجمع يحترم نعم في الجمع هذا اختلف اختلف وهذا ما ذكره ما ذكره نعم ما ذكره أبدا أبدا لا يطلع على المشاكل المشاكل عن ظلته حناظلة تقول في جمع حناظلة وأما التصغير ظل ما يحفظ منه شيء وعبقرية وين عباقرة عباقرة التصغير وبيغير وزعفران عين الدعاء كرة زعفران دعاء صغيرة يجب الزواج جلال جلاجلة ولو ساغى تكسير الضواق لوجب الحق ساغى تكسير البواق تكسير البواق عزيز المركب والثاني التسمية والجب هذا لا يجب تكسير ولكن لو زاد كمان لا يجب لا يجمع جمع تكسير نعم لا تجمع جمع إلا أن الموضع أسرع يكسر بلا حسب فما في التفرق تقول في امرئ القيس أما هذه القائد ما هي ما أسرع ما ولا تفرق هذا الشيء جديد نعم أما امرئ القيس فما تقول امرئ القيس لا جمعنا لأنهما كلمتان كل منهما ذات إعراب يخصها فكان ينبغي للناظر ألا يستثنيها يقول الاستثناء والناظر في الأبيات فصل وتثبوت فصل وتثبوت ألف الثاني المقصور إن كانت رابعة لا تحمل قبيلة إن كانت ثالثة لغيزة أو سابعة كبر درايا وكذلك الخامسة لم يتقدمها مدته تقرقر وإن تقدمتها مدته وضفت عزفت أي عزفت أيه ماشي الحبارة الحبارة في جريبين الحبيرة وقور وقور قوري قوري صا درس الشيخ ضاع الدرس وما توقفنا عن الأسئلة حتى نمشي ايش هذا رمضان ما عليه دين في رمضان هل يجوز له ان يصومها في الوقفه يقضيها في الوقفه الحاج ما يصوم الحاج ما يصوم يوم عرفه الحاج ما يصوم الحاج ما يصوم يصوم بعدين شوف ما على أيام في رمضان من بقي عليه أيام في رمضان هل يجوز له أن يصومه يوم عرفة يوم عرفة المعرفة الغافة مفهوم وهو حال هو حال يصومه لا يخلي هذين حتى يغني الحجة إذا لم يحج يجوز المال إذا لم يحج أنسى أسمع يا أصل وإن كان يعني كان مصغر بين منقلب معلمين رددته إلى أصله وترد ثانية نحو قيمة وديمة وميزان وباب إلى الواو ويرد ثاني نحو موقن وموسين وناب إلى الياء لم يصلهما لهذا وتقول بخلاف ثاني نحو معتد غير دين غير دين ليش خذ كذا ايوه يا شيخ لا تفوت ولا شيء لا تفوت لا توقيت فوضى هذا اللي يسجلها على ما انا قاعد بس ما بعرف ابدا ما اقول ان كان تبغي يجاوبك واعطيك تو خلي بعد الفرق واما يسجل علي مع هذا يسجل فرقه واضح ولا اترك مستعيذ بالسلبيه في بيت له ليش بيت له في مستعيذ ليش بخلاف مستعيذ ايش السبب لانه ما في حرف دين لا اصلها مستعيذ لا هذا بدل التعاقد واو هذا استعاد هذا من وعده ايش يا مسكين اصله متوعد اصله ايه واوي واو أحد أحد أحد الطائرين أصله واو. طيب إيش صيرها مستعين؟ لا لا قريبة تجديني فانتبهت على الجديدة. زي اتصل اتصل إيش أصله يا مستصل؟ مستصل إيش أصله؟ مستصل مستصل. لازم نقلب الواو نقلب واو بعد التاء نقلب التاء وتبقى مستفيدة وكذلك بعد مستعد مستعد صحيح انها ليس دين لان الدين مثل ايه ما هو زي واو هذا تاكل جاء عليها ظهر عليها هذا السبب لذلك قال لك بخلاف مستعجل إنه غير ديني ويقال يعني متعجل شوف شوف شوف حول ولا قوة إلا بالله قلت لك واو هذا انتفض ما هو قلوه واو اللي قلبت هذا مو تقلو مو تلعيدو مو مستعيدو قبل هذا يا تصغير هذا ليش بخلت اي صح هذا اللي بيقول ذلك انا قلت اتفوت لكم انت وصيته بس انا ما سألت هذي كنت اشير وانت وصيته انا ما سألت لا مطلع مطلع نعم لا مويه بس هو أجاب صحيح يا شيخ لأنه السؤال يدور حول السنة وليس حول السنة كلامي صحيح التصوير واضح منه نعم للأب الزجاج والفارس إنهم جائز ويعلم برد الواو إنهم جائز رد الواو الشيخ حولها ثانيا لينا كل قيمه تسير وين انا واضح نعم وين فيقال متيعد الكلام والكلام والادب خلافا للزجاج والفارسي انهما يقال مويعد أين المفضل؟ عجاكله متبعيد وقلبت هو قاس الواو دعني التاء قلبت أي ليل منتقى؟ يا مويل إذا غدت الزجاج يبتصل متصل متصل وكذلك مستعد لموعدها أصل مستعد دنيا تنفك على الأبد هنا الافتعال نغلب الواو تاء نعم وبخلاف أي نحو انكسان نحو العادة فما تعرف هذا نحو الذي نحو آدم وبخلاف كان نحو آدم أيوه كيف فإنه غير لي أصله هذا ماشي وتقلبه واضح لا لا الثاني هذا معيش أصله أحسن لأنه غير لي أصله وشي غير لي أدم أدم أدم بهمزتين بهمزتين الثاني مفتوحة تقلب واضح لذلك تقلب واضح لا تقلب أدم الحمزة الأولى مفتوحة والثاني ساكن أدم لا لا الثاني الأولى مفتوحة والثاني كم مفتوح آدم قلبت ألف واو قلبت ألف واو هذا في التصغير تقلب لكن قبل عصر يكون عصره آدم عصره آدم نعم مفتوحتين إذا تقلب الثاني من جنس ما قبله نعم آدم آدم آدم قلبت ألف قلبت ألف واو إيش؟ أذكره أنا بالتصغير بالتصغير تقلب واو لا وفي الجمع أوادم أوادم أوادم أما في المفرد ليست واو لا لا تقلب ما تقلب جنس ما يناسبها، يناسبها الفتحة. هذا يا أخي ما تقلب واو ولا ولا هذا عندك آدم إلا في الجمع. أي نعم إلا في الجمع تزيد. ما تقلب واو إلا إلا في الجمع تزيد صح. أجد ما يتبقى ياسي في المدى نبدي ومدى نبدي الهدي من كلمة من يسكن كآهر وأسمي. نعم نمشي يا شيخ. أقول لك أفكر أقول لك أفكر طعب تانية. نعم أفكر نعم شيخ تقلب واو كالالف مع الزائد طويل نعم ضارب ايضا ويرب والمجهولة في الاصل الصالح سويد وقلت تقلب واو الله غير اليوني فتقلبه واو الكلاليس كلاليس الضارب نحوي ضارب نعم نحوي ضارب والمجهولة الأطمن تصاب وعازل وقالوا في عيد الليل هذا شاد وجودا كراهتهم كراهية لسداته لتصغير قلوبه أحد العواد أحد العواد عيد هذا صغيرها أي وهذه يس وعيد صغيرها إذا رجعت إلى أكله تلتبس لتصغير عودي نحن لأن أصلاه الضوء ولذلك العرب يعني صغروه على على الياء وتركوا الياها كمان كمان شد فيه نعم ليه كان شد فيه لأن أصلاه الضوء الذي ينبغي الوقاية مجلس ولكن تركوا هذا كراهية الاتباع نعم بتصوير الحدود بتتأكد من هذا يعتمد على كلاهما بباب نعم لله أي وهذا حكم ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول فموازين وأبواب وديناه إلى البر إلى أصله وأنياب وأعوار بخلاف نحن القيم وديم هذا لا يرجع لا يرجع إلى الأصل ها؟ لا يرجع إلى أصله ها؟ ليه؟ لأن إذا رجعناه إلى أصله تزيد واو بعد الكسر وهذا ما يناسبه ولذلك خلوه على قيمه قيمه ما نقول قيمه وكذلك وكذلك دم ديمه ديمته ديمته ما قاله ديمه إنما هو إيش يرجع يترك على ياء لوقوع الواو هذا بعد الكسر إيش معنى هذا الشيء؟ أه؟ هذا المعنى ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول ما المراد بالأول؟ أه؟ التكسير الذي يتغير فيه الأول التكسير إيش؟ إيش هذا الحكم الذي سبقه ثابت التكسير الذي يتغير فيه الأول أول من الكلمة مكسورة ثم فتحت موازين موازين وكذلك أما باب أبواب بوابة مفتوحة ثم سكرت باب كمان سكرت باب بوابة بوابة الآن تغير من الفتح نعم هو المفتوح باب ونام لازم زي ما لا لا نفس الذي قلته باب ونام انت فهم بك خلينا نقول لك ايوه هو في الجمع تغير بالسكون ليس بوابة نعم اصله لانه اصله مفتوح لا انا صحيح الذي قلته انا هذا يعني الجديد هذا هو الذي توقف به لا لا ما نوقف انا بينه وبينه لا بس انا يقول انا اخطأ الياب كذلك هذا لان ناب اصله ناب ايوه هذا هو اتجاد نعم ماشي ماشي نعم ماشي وإذا صغر ما حفظ أحد وصوله وجب رد محبوبه نعم ورد إليه المحبوب